والحد الجامع للعيد، والحد الجامع للعيد أنه ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم حققه أبو عبد الله بن القيم في إغاثة اللهفان، حققه أبو عبد الله بن القيم في إغاثة اللهفان. فالعيد يجمع أمرين، فالعيد يجمع أمرين، أحدهما اعتياد القصد، اعتياد القصد للزمان أو المكان بتكرار ذلك، اعتياد القصد للزمان أو المكان بتكرار ذلك، والآخر اشتماله على ما يدل على تعظيمه، اشتماله على ما يدل على تعظيمه كالابتهاج والفرح به، كالابتهاج والفرح به والتهنئة عند قدومه، والتهنئة عند قدومه. وأعياد الخلق نوعان، وأعياد الخلق نوعان، أحدهما الأعياد الإسلامية، الأعياد الإسلامية وهي ما اعتيد قصده تعظيما له بطريق الشرع، ما اعتيد قصده تعظيما له بطريق الشرع. ومنها زماني كعيد الفطر والأضحى، ومنها زماني كعيد الفطر والأضحى، ومكاني كعرفة والكعبة، ومكاني كعرفة والكعبة. والآخر الأعياد الجاهلية، الأعياد الجاهلية وهي ما اعتيد قصده تعظيما له بغير طريق الشرع، ما اعتيد قصده تعظيما له بغير طريق الشرع. فكل ما وجد فيه هذا المعنى فهو عيد من أعياد الجاهلية المحرمة، فكل ما وجد فيه هذا المعنى فهو عيد من أعياد الجاهلية المحرمة، سواء من الأزمنة أو الأمكنة، سواء من الأزمنة أو الأمكنة. وعدم تسميته عيدا لا يخرجه عن الحكم إذا صدق فيه معنى العيد، وعدم تسميته عيدا لا يخرجه عن الحكم إذا صدق فيه اسم العيد. فإذا وجد معنى العيد ثبت حكم التحريم، فإذا وجد معنى العيد ثبت حكم التحريم، سواء سمي عيدا أو يوما أو مشهدا أو مقاما أو ملتقا أو اجتماعا أو غير ذلك من الأسماء التي يصطلح عليها الناس، فإن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فإن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه قاعدة الشرع في العيد، وقاعدة واضحة وسهلة، لا يوجد إلا عيدان، أحدهما ما اعتيد قصده تعظيما له بطريق الشرع، والآخر ما اعتيد تعظيمه قصده تعظيما له بغير طريق الشرع. فالأول عيد إسلامي مشروع، والثاني عيد جاهلي محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ثابت بن الضحاك قال هل كان فيها إيش؟ عيد من أعيادهم، يعني من أعياد أهل الجاهلية، فقال لا، فدل أنه لو كان فيها عيد فالحكم إيش؟ تحريم. فالأصل في الأعياد التحريم إلا ما ثبت بطريق الشرع الإذن به، وما عدا ذلك فهو محرم. طبق على هذا أي شيء تسمع، طبق مثلا يقولون إيش؟ مهو عيد الزواج، شو يقولون؟ ذكرى الزواج، ولا يقولون فرحة راسين، ولا غيرها، يعطونكم الأسامي هذه على أساس يقول إحنا ما نقول عيد. لا، العبرة مو بالاسم، العبرة بالحقيقة. إذا اعتاد قصده بالتعظيم في يوم زواجهما، مثل تزوج في 15/2، لا خلنا نقول 1/1 مثلا، بعض الناس الحين صار يتعمد 1/1/30، الناس صاروا يتعلقون بالأشكال ولا يعنون بالحقائق. إحنا قد نقول هذا مثال 1/1، لكن فيه من أحد القصص العجيبة، رجل في الأحوال جاءه إنسان قال هذه زوجتي، نحن عقدنا بيننا، أريد أن أغير اسمها. فقال سم هذا، دخل على الموظف قال لا ما نغير، رح للمدير. يقول جاني يقول فاسمها من الأسماء الجميلة، يقول اسم حديث. فقلت يا أخي الاسم هذا طيب، ليش تغيره؟ قال لا، لأني أنا أبدأ بحرف الميم، أبي أهدى أبدأ بحرف الميم. فالناس ما تنتهي الأشياء هذه عندهم الخيالات. فلو اتفق على أنهم تزوج 1/1 كل سنة يفعلون هذه الذكرى، ويكون فرحة وهدايا وغير ذلك، هذا يسمى عيدا جاهليا، وحكمه التحريم. وعلى هذا قس ما سماه الناس من الأيام والملتقيات والاجتماعات والمزارات والمشاهد والمقامات من زمان أو مكان، إذا وجد فيها معنى العيد فهذا عيد جاهلي لا يجوز.